تصور باطل لا يليق بالله، ولا يجوز أن يتوهمه توهم من ذلك، ومن توهمه فهو ضال خاطئ. وهو التصور هذا أن نجعل في الغربية وأن السماء محيطة بالله وهو داخله، هذا شيء ممتنع ولا يجوز. ولم يجد الله تعالى بقوله آمنتما في السماء هذا المعنى، ما أراده أبدا. التصور الثاني أن نجعل السماء بمعنى العلو وتكون فيه للضربية على ما هي عليه، وفي السماء أي في جهة العلو، وهذا المعنى صحيح وله شواهد تدل على أن السماء يراد بها العلو، منها قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقد علم أن الماء هذا الطهور لا ينزل من السماء نفسها، وإنما ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض. كذا من دين هذا وين من دين إذا أجل هذا نعم. وش اسمك؟ غني. غني. طيب يأتي أن تكون بمعنى فاعل أي غانم، نعم لا مغنوم لأن مشكل. نقول السماء يراد به العلو مثل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي من العلو. التصور الثالث أن نجعل في بمعنى عمل، ونقول من في السماء يعني من على السماء، والله تبارك وتعالى على السماء ولا يجب أن تكون محيطة به، ولكننا نحتاج إلى مثال استعملت فيه في بمعنى عمل. وجواب في مثال ومثل إذا قلت فلان في الصف يعني عليه، فلان في الجبل يعني عليه. ومن القرآن أحسن سيروا في الأرض ولأصلبنكم في جذوع النخيل يعني على الأرض. إيش سيروا في الأرض في معنى عليه. نأخذ القاعدة الخامسة الآن. القاعدة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة أن ما نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه لا إلى آخر. هذه القاعدة مهمة، وذلك أن ما أخبرنا الله به عن صفاته نعلمه من وجه دون وجه. ونحن نضرب مثلا لذلك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش خلق السماوات والأرض. نحن نعلم معنى خلق وأن الخلق هو الإيجاد والإبداع والاختراع وما أشبه ذلك، لكن هل نعلم كيف خلق هذه؟ لا، ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. استوى على العرش نحن نعلم معنى استوى وأنه على وسط قاعدة، لكن هل نعلم كيف استوى؟ إذا نحن نعلم ما أخبرنا الله به من وجه شباب دون وجه، فمن وجه المعنى نعلمه، ومن وجه الحقيقة والكيفية لا نعلمه. وبهذا يزول الإشكال الذي يرد، هل آيات الصفات من المتشابه أو من المحكم؟ الجواب على هذا السؤال أن نقول إن أردت المعنى فهي من المحكم، وإن أردت الكيفية والحقيقة فإنها متشابهة، فمن حيث المعنى معروف كما قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم، ومن حيث الكيفية مجهولة. إذا كل صفات الله عز وجل إذا قال يتقال هل من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، فإنك تجيب بقولك إن أردت بذلك معناها فهي من المحكم الواضح، وإن أردت بذلك الكيفية والحقيقة فإنها من المتشابه لأننا لا نعلم ذلك. المؤلف يقول أننا نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه. ما هو الوجه الذي نعلمها به؟ المعنى دون وجه الحقيقة والكيفية، واضح؟ وثم هذا المؤلف قرأها طال على هذه القاعدة بما سنقرأ إن شاء الله. لا إلى المغيبات، الأسماء والصفات والجنة أيضا وما فيها من النعيم والنار وما فيها من الجحيم كلها أيضا نعلم من وجه دون وجه، كل الأمور اللي ما شاهدناها فإننا نعلمها من وجه دون وجه. طيب وجه أننا نعلم وأن علمنا يمكن أن يبلغه الدليل، فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، هذا الدليل أفلا يتدبرون القرآن. والاستفهام هنا للتوبيخ، توبيخ من لم يتدبر القرآن، وكون من لم يتدبر القرآن موبخا يدل على أن القرآن يمكن الوصول إلى معناه، إذا لم يمكن الوصول إلى معناه ما كان التوبيخ على التدبر على ترك التدبر حالا محله، يعني ليس واقعا في محله. يعني كيف يوبخ الإنسان على عدم تدبر ما لا يمكنه فهمه؟ هل يمكن هذا ولا لا؟ هل يمكن أن يوبخ الإنسان على فهم على عدم تدبر ما لا يمكنه فهمه؟ التسوق عند الصلاة يا أخي مو بالآن. الجواب لا، الجواب لا يمكن. إذن فالقرآن يمكن الوصول إلى معرفة معناه، ولذلك وبخ الله من لم يتدبرون القرآن. أرجو انتباه يا جماعة. إذن ما هو الدليل على أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه إلى وجه؟ الدليل أفلا يتدبرون القرآن، وجدنا له توبيخ الله هؤلاء الذين لا يتدبرون القرآن، هذا وجه الدلالة. وهذا يدل على أنه يمكن الوصول إلى معناه، وإلا لما كان لتوبيخهم محل هنا. وقال هنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أفلم يتدبروا القول، المراد بالقول إيش؟ ما قيل لهم هو القرآن. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، يتدبروا آياته هذا الشاهد. وبعد التدبر ومعرفة المعنى يتذكر أولو الألباب، وليتذكر أولو الألباب. طيب لو كنا لا نعرف معنى القرآن هل يمكن أن نتذكر؟ أبدا. لو يجي أفصح الناس في اللغة الأعجمية ويقف أمامنا ويخطب خطاب فصيح خطابا فصيحا ونحن لا نعرف لغته هل يؤثر فينا؟ ما يؤثر. إذن القرآن لولا أنه يمكن الوصول إلى معناه ما قال ليتدبروا آياته وليتذكر، إذ لا تذكر إلا بعد معرفة المعنى، واضح؟ طيب وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر القرآن كله، وين الأمر؟ فأمر بتدبر القرآن، ما فيها الأمر الذي هو صيغة الأمر، الآيات اللي معنا ما فيها الأمر الذي هو بصيغة الأمر، لكن فيها ما يدل على الأمر وهو التوبيخ والإنكار على من لم يتدبر. فمن لازم ذلك أنه يؤمر الإنسان بتدبره. طيب بتدبر الكتاب كله، كل الكتاب أو إلا آيات الكتاب أو إلا الصفات، كل القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ما قال إلا الصفات، أفلا يتدبر القول ما قال إلا الصفات. قول حيلان وشامل للقرآن كله ومنه آيات الصفات، وحينئذ نعرف أنه يمكن الوصول إلى معاني آيات الصفات. وقال تعالى على المؤلف بعد ذلك قال وقد قال تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكره إلا أولو الألباب. هل هاي الدليل تدل على أننا نعلم ما في القرآن من وجه دون وجه؟ لكن بينت ان القران انقسم الى قسمين محكم ومتشابه. فالمحكم ما علمنا معناه وحقيقته، ما علمنا معناه وحقيقته، مثل أقيموا الصلاة هذا محكم، لأن نعرف معنى إقامة الصلاة ونعرف الصلاة ونقيمها، ولا لا؟ هذا في الزكاة محكم ولا لا؟ محكم. لكن صفات الله سبحانه وتعالى هذا محكم ولا متشابه؟ من حيث المعنى محكم لأنه واضح، ومن حيث الحقيقة متشابه. ولهذا يقول عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إلا الله قف وتعرف الله إيش؟ فاعل، وتأويل مفعول، وتعرف والراسخون في العلم، الراسخون مبتدا ويقولون الجملة، الجملة خبر، الجملة خبر مبتدا، يعني والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يعني هذا استنافين، الواو الاستناف والراسخون مبتدا وجملة يقولون خبروا، وقوله كل من عند وما ذكروا إلا أولو الألباب، يعني ما يتعظ إلا أصحاب العقول. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقت على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، هذا الوقت لازم ولا جائز؟ لازم، لأنه لو وصلت لاختلف المعنى المقصود، فيجب الوقت لزوما على قوله إلا الله على رأي جمهور سلف الأمة وخلفها. وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه، تفسير تعرف العرب من كلامها، وتفسير لا يعرف أحد لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب. نعم، قدمه على أربعة أوجه. تفسير تعرف العرب من كلامها مثل أي شيء يا أخ؟ ما سوى لما علمه الإسلام. طيب، هذا معناه لغة، تعرف العرب من كلامها، مثل معرفة الكهف والنمارق والسرر والأكواب وما أشبه ذلك، كل هذا نرجع به إلى أي شيء؟ إلى اللغة العربية. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني ما يعرف لكن لا بد أن يعلم، وذلك مثل الأمور التي تلزم العبد، الأمور التي تلزم العبد مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وما أشبه ذلك، هذا ما كل أحد يعرفه لكن لا يعذر أحد بجهله، يجب أن يتعلمه الإنسان. وتفسير تعلمه العلماء، مش مثل الناس، مثل الناس والمنسوخ والعام والخاص، ولا يقضي ظاهرها التعارض تحتاج إلى جمع وما أشبه ذلك، هذا ما كل أحد يعلمه ولكن يعلمه العلماء. التفسير لا يعلمه إلا الله مثل حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، هذا ما يعلمه إلا الله. ما أحد يكتب يقول أنا أعرف حقيقة هذه الله، أعرف حقيقة الجنة، أعرف حقيقة ما أحد يعلم، ولو ادعى العلم فهو كاذب. وقد روي عن مجاهد وإيش؟ وطائفة هجرة، وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يقول يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق. في رأي آخر يرون أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وهؤلاء هم الأقل، لأن ما دام يقول جمهور سلف الأمة وخلفها على الوقت على يد الله، وش يصير الراسخين في العلم؟ يعلمون تأويله ولا لا؟ لا يعلمون. إذا قلنا قف على إلا الله فمعنى ذلك أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله، لكن يروي عن مجاهد وطائف من أهل العلم حتى عن ابن عباس نفسه أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، هو نفسه يقول هذا: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وما روي عن مجاهد لأنه عرض المصحف من فاتحته إلى خاتمته. هذا ابن عباس يقف عند كل آية ويسأله. يدل على أن الرأي من العلماء أيضا يعلمون التأويل. وعلى هذا الرأي لا يلزم الوقت على إلا الله. تلتصل وتقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ونعرفها الآن على هذا الوجه فنقول الواو حرف عطف والراسخون معطوف على الله فتكون فاعلا. فالراسخون إذن يعلمون يعلمون تأويله ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وتكون جملة يقولون حالا من الراسخين في العلم يعني أنهم يعلمون بقلوبهم هذا المعنى ويقولون بألسنتهم آمنا به كل من عند ربنا. وبسبب إيمانهم أمكنهم الوصول إلى معرفة هذا المتشابه. لأن اللي ما يؤمن إذا عرض عليه المتشابهات أو عرضت له المتشابهات يزداد نفورا. والمؤمن اللي يعرف أنه من عند الله وأنه لا يمكن أن يتناقض يتمعن ويتدبر فيزداد إيمانا. ولهذا قال آمنا بكل من عند ربنا. هل بين القولين خلاف وتعارض؟ وش نقول؟ قول من يقول إن المتشابه لا يعلمه إلا الله لا يعلم تأويله إلا الله، وقول من يقول إن المتشابه يعلم تأويله الله والراسخون في العلم، هل بينهما تعارض؟ يقول المؤلف لا تعارض بينهما أو لا منافاة بين القولين عند التأويل. القولين اللي يقول إن المتشابه ما يعلم تأويله إلا الله وهو الذي عليه سلف جمهور سلف الأمة وخلفه. والقول الثاني الذي يقول إن الراسخين في العلم يعلمون التأويل أيضا، يعني مو بس الله اللي يعلم، الله والراسخون في العلم. فما بينهما؟ أنت يا جماعة أنت الآن الذي تكلم على المؤلف تكلم على الآية من آيات محكمات هن أم الكتاب وهو خمس شبهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه من طهر فتنة وتعالى تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون عنه. في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيها رأيان. الرأي الأول يقول عجيب يا جماعة، يقول قف على قوله إلا الله فلا يكون أهل فلا يكون راسخون في العلم عالمين بالتأويل، ما تأويل إلا الله بس. وظيفة الراسخين في العلم أنهم يقولون آمنا بكل من عند ربنا. الرأي الثاني يقول لا تقف على إلا الله بل صل الكلام وقل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون كذلك. الراسخون في العلم يعلمون التأويل. فأنت الفرق الآن ولا لا؟ فأنت في رأيه رأي يقول إن المتشابه ما يعلم تأويله إلا الله، ورأي يقول المتشابه ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. واضح الفرق بين القولين الآن؟ طيب المؤلف يقول لا منافاة بينهما عند التحقيق. نعم يختلف هذا معلوم، لأنك إذا وقفت إلا الله صرف الراسخون مبتدا والواو للاستئناف وجملة يقولون خبر، وإذا وصلت صرف الواو حرف عطف والراسخون معطوف على الله والمعطوف على المرفوع مرفوع فهي فاعل وجملة يقولون حال، جملة يقولون في محل نصب على الحال. أرجو انتباه يا جماعة، لا تقول ما فهمنا. فصار عندنا في الآية رأيين أو رأيان لا منافاة بينهما. فإن وجه الجمع بين الرأيين فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان أحدهما أو أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوع لدليل يقتين به. صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى الاحتمال المرجوع لدليل يقترن به، يعني معناه تحول الكلام إلى كلام، تحول الكلام إلى كلام. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وصغلق إذا قرأت أي قرأت، مع أن المراد إذا ابتدأت. صرف قرأت أو صرف إذا قرأت إلى معنى إذا ابتدأت يعتبر تأويلا. ليش؟ لأننا صرفنا الكلام عن ظاهره عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. نعم، بدليل يقترن به، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يستعيذ إذا انتهى من القراءة، ولكنه يستعيذ إذا ابتدأ القراءة، يستعيذ إذا ابتدأ القراءة. لكما وش نسمي هذا التفسير على هذا الاصطلاح؟ نسميه تأويلا. طيب، استوى على العرش، استولى على العرش، مش هذا تأويل ولا لا؟ لأنه صرف اللفظ عن المعنى الراجح من المعنى المرجوح. لكن عاد هل هناك دليل؟ كلمة لدليل يا جماعة، اعتبرنا كلمة لدليل ليست من تمام التعريف، ليست من تمام التعريف، ولكنها من تمام صحة التأويل. يعني هذا التأويل يكون صحيحا إذا كان له دليل، ولا يكون صحيحا إذا لم يكن له دليل. فما دليل يكون استوى بمعنى استولى؟ هم يزعمون أن لهم دليل على ذلك، وهو أن العقل يحيل أن يكون الله تعالى مستويا أي مرتفعا وعارعا عن العرش. كما هذا الدليل العقلي، وحنا نرى أن هذا دليل ولا غير دليل؟ غير دليل. ولهذا قلنا أن هذا التأويل تأويل فاسد. المهم يا جماعة، المعنى الأول للتأويل هو صرف اللفظ شانه عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوع. وهل نحتاج إلى كلمة لدليل نقترن به؟ لا، ما نحتاج، إنما نحتاج إليها إذا كنا نريد التأويل الصحيح. التأويل الصحيح، أما مجرد صرف اللفظ سواء لدليل أو لغير دليل يسمى تأويل. لكن إن كان لدليل فهو تأويل صحيح، إذا كان هذا التأويل صحيحا، وإذا لم يكن لدليل فليس صحيحا، إذا التأويل غير مقبول. تعريف لها التأويل هنا صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، هذا تعريف. ثم إن كان لدليل فهو صحيح، وإذا لم يكن لدليل فهو فاسد. وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويل. يعني أنهم يريدون في تأويل الصفات وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل؟ نقول أما إذا دل عليه الدليل فهو محمود، وحق ولا باطل؟ حق. وإذا لم يدل عليه الدليل فليس محمودا وليس بحق وهو باطل. الله أعلم. ولم يخبرنا بكيفيته، فنحن نعلمه من وجه دون وجه. طيب، على عليه دليل، وحمله على المعنى الراجح لا يمنع منه مانع، حمله على المعنى الراجح لا يمنع منه مانع، فيجب ان يحمل على المعنى الراجح. أرجو انتباه. أنا عندكم مثلين كلاهما تأويل، لكن في تأويل صحيح لدلالة الدليل الصحيح عليه، وفي تأويل ليس بصحيح. أرجو تربطوا المثالين دول. ما هو المثال الأول؟ إذا قرأت القرآن نؤوله إذا أردت قراءة القرآن. لنا دليل ولا لا؟ الدليل من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يتعود إذا أراد أن يقرأ لا إذا قرأ. طيب، استوى على العرش الرحمن على العرش استوى، استوى لها معنيان، معنى الراجح وهو على والتقر، ومعنى المرجوح استولى على العرش كده ولا لا؟ أهل التأويل سلكوا التأويل بهذا وقالوا معنى استوى استولى، فصرفوا اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل عندهم هم يعتقدونه صحيحا، ولكننا نحن لا نعتقده صحيحا، ولهذا نقول إن هذا التأويل باطل، لأنه لا دليل يدل على فساد المعنى الراجح. المعنى الراجح استوى على العرش يعني على عليه، ما في شيء يمنع، ما في شيء يمنع، وأنتم تقولون استوى بمعنى استولى ما عندكم دليل، فلهذا نقول هذا تأويل إشباس ولا فاسد، هذا تأويل فاسد. إذا تفسير استوى بمعنى استولى تأويل، تفسير إذا قرأت القرآن بمعنى إذا أردت قراءته كلام فهو تأويل أيضا، هو تأويل أيضا، لكن الأول استوى أي استولى فاسد لأنه لا دليل عليه، والثاني صحيح لأن عليه دليلا. فمن جماعة الآن؟ طيب، هذا الاصطلاح الذي يقول مؤلف اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل إيش؟ لو عدد واحد أفضل هذا نعم يا المفسرين، قصده إمام المفسرين في زمنه، وإلا فقبله من هو أعظم منه كابن عباس مثلا. لكن إمام المفسرين من التابعين قال النووي الثوري قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني معنى أنه يكفيك عن غيره، وهذا ثناء بالغ. قال وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد معرفة تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم. لا عندك أن غيرهما ولا غيرهم؟ لا ما له معنى غيرهما. الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم. طيب إذا قلنا التأويل أي التفسير، أرجو الانتباه يا جماعة، فهنا يكون الصواب في الآية الوصف أو الوصف؟ إذا قلنا التأويل بمعنى التفسير فهل الوصف ولا الوصف؟ الوصف. لماذا؟ لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه. فإذا قلنا بالمعنى هذا الثاني أن التأويل أي التفسير بمعنى التأويل، فلا شك أن قراءة الوصف أصح، لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. إيش معنى تأويله؟ أي تفسيره. وقال وهو الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل أي التفسير. علم التأويل أي التفسير، هذا معنى ذلك. فصار الآية إذا حملنا التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، إذا حملناه على التفسير كان الوصل أولى من الوقت، لأن الراسخين في العلم يعلمون التفسير. الثالث، نعم الثالث، يقول من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال الله تعالى أتنظرون إلا تأويله، أي ما ينظرون أي ينتظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين يذكرون من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعادي هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد له أبواه وأسرته يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعله، فجعل ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا، فجعل عين ما وجد في الخارج وغير رؤيا. نعم ايش بعده؟ الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف إيش علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن عندي يعني والله تعني قوله تعالى فسبح عند ربك واستغفره إنه كان توابا. وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل القرآن، السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وإنشاء خبر واحد. نعم

منافاة بين الوصل والوقت. لماذا لا منافاة؟ لأن للوقت معنى وللوقت معنى آخر. ما هو معنى الوصل؟ أن التأويل بمعنى التفسير. فإننا إذا قلنا وما يعلم تفسيره إلا الله فإننا نعلم أن الراسخين في العلم يعلمون تفسيره. ولهذا فسر القرآن من أول إلى آخر مثل ما قال المجاهد أنه يسأل ابن عباس آية آية. وإذا قلنا إن التأويل هو العاقبة والحقيقة التي يؤول إليها الخبر أو الأمر فإنما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر وشبه لا يعلم إلا الله. طيب استوى بمعنى استولى، كيفية استواء الله على عرش كذا وكذا، أين المنطقة؟ استوى بمعنى على واستقر، استوى بمعنى على واستقر، استوى بمعنى على كيفية كذا وكذا. أين اللي من التأويل بمعنى التفسير؟ وأين من التأويل بمعنى الحقيقة؟ إذا قلت استوى بمعنى على واستقر فهذا تفسير، ويعلمه العلماء ولا ما يعلمونه؟ يعلمونه. إذا قلت استوى على كيفية كذا وكذا فهذا من التأويل بمعنى الحقيقة ولا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه إلا الله. فتبين الآن أن للتفسير أو لأن للتأويل معنيين، إما التفسير وإما حقيقة المؤول. تعالى الأول يكون الوقت، يكون الوحي، ولأن الراسخين في العلم يعلمون. وعلى الثاني يكون القدر، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لا يقول لديكم إشكال يا جماعة، لا تقول ما عرفنا ولا ما بين لنا، لأن أنا أقول وأكرر أن مستواه في التوحيد ضعيف إلى أبد، وأنه إن بقيتم على هذا فتحملون المادة أكثركم، فتحملون المادة في هذا. نعم. فالحاصل إني أرجو أن تنتبهوا، لأن هذا مقصود من حمل المادة أو عجب حمل المقصود الفهم، إني ما أسمح لأي واحد يقول يسكت وهو لم يفهم. لازم تفهمون المادة لأن المقصود التعليم، وعدم النجاح يعني ثانويا ما هو هام لدينا، المهم لدينا العلم. فصار التأويل يا جماعة يطلق على ثلاث اصطلاحات. الأول عن المعنى الراجع إلى المعنى المطلوب. وهل يمكن أن تتنزل الآية وما يعلم تأويله إلا الله على هذا الاصطلاح؟ لا، لأن هذا اصطلاح المتأخرين، ما يعرف هذا في كلام الله ورسوله أبدا. المعنى الثاني التفسير بمعنى التأويل، بمعنى التأويل بمعنى التفسير. والمعنى الثالث التأويل بمعنى الحقيقة التي عليها المؤول. وهذان المعنيان هما اللذان يمكن أن تتنزل عليهما الآية ولا لا؟ فإن فسرت التأويل بالآية بمعنى التفسير فتقف ولا تصل؟ تصل. وإن فسرت التأويل بمعنى الحقيقة التي عليها الكلام فإن الوقف أولى، ويكون هذا مما لا يعلمه إلا الله. بين أولى أو نعم يجب، أولى أو يجب، لكنما نقول أولى لأنه قد يصل الإنسان مثلا قراءة وهو يريد المعنى التفسير. طيب نعم. لا ما يريد، ما يريد الأول، ما يريد المعالجة، ما يريد. ولهذا ما عرض ذلك، قال هذا الصلاح للمتأخرين، ثم قال الثاني والثالث لأنه ما أراد التأويل على الأول. ها؟ لا لا، ما هو الثاني على الثالث، الثاني يعني المعنى الثاني للتأويل، والثالث يعني المعنى الثالث للتأويل، وترك المعنى الأول لأنه لا يوارب الآية. ترك المعنى الأول اللي هو صرف اللفظ عن المعنى الراجع للمعنى المطروح لأنه ما يوارب الآية. الثاني اللي صدق، إيه مو بالثاني في ظن الثالث. أفهمتم الآن ولا لا؟ زين، أرجو إن شاء الله أن تكون فهمكم جيد. وهذا

بمحكمه ونفي بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه. تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا ليس هو مثله ولا حقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينهما وبين أسماء بينها الله بينها عندكم بينهما لا نعم لا لا أحسن بينها، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه. وإن كان بينها وبين أسماء الله أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا هي أن زائد ما عندك الآن طيب أقرأ واثرينها الآن العبارة. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها أي بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته ولا حقيقته كحقيقته. ها الآن انتهوا والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الجاهل، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز. المؤلف يقول لا بد أن يخبر الله تعالى عنها في الجنة من النعيم، ولكن بما لا يخبر؟ يخبر بألفاظ تكون مماثلة لما نشاهده في الدنيا. الآن مثل في الجنة فاكهة ونخل ورمان، الحقيقة مختلفة لكن هي غائبة عنا ولا نشاهدها؟ غائبة. هل يمكن أن نعلم هذا إلا بأن نعبر بها عما نعلم؟ ما يمكن إلا إذا عبر بها بعبارة نعلم. إذا لم يعبر بعبارة نعلمها ما نعرف ما في الغائب. هذا معنى كلام المؤلف، ويقول كأنه يقول أن ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عنا في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب لا بد أن نعبر به وشبه الفاظ معلومة لنا نعرف معانيها، لأنه لو لم يعبر بها كذلك ما عرفنا عنها شيئا. إذ الغائب لا يمكن معرفته إلا بالتعبير عنه بما للشاهد. نعم طيب أنت هتبع أوقات Thank you. طيب الوقف على الله وش يكون معنى التأويل؟ التأويل وش معنى التأويل على الوقف على الله؟ يكون معنى الحقيقة. نعم أحسن. اجلس وعلى الوسط. الوسط وش يكون معنى التأويل؟ ماذا يكون معنى التأويل على القراءة في الوسط؟ يكون التأويل بمعنى التفسير. طيب ويكون الراس هنا في علم؟ يعلمها التفسير. طيب اجلس. على هذا يكون يمكن الجمع بين الوجهين ولا لا؟ نعم يمكن. وذلك بأن نحمل التأويل على التفسير والحقيقة على ما كلها ما لا يستطيع معرفة حقائق ما أخبر الله به. يعني نحمل الوقف على أن معنى التأويل الحقيقة وما الحقيقة وما ونحمل معنى ونحمل الوصل على أن التفسير التأويل. على أن التأويل معنى التفسير. طيب السر ما هو تأويل الخبر على القول بأن التأويل هو الحقيقة؟ ما هو تأويل الخبر إذا قلنا إن التأويل هو الحقيقة التي يكون عليها الكلام؟ هي الحقيقة التي يحمل إليك الكلام. يقول إليك الكلام لكم وش يصير معنا؟ تأويل الخبر؟ هي التي لا يلمها علماء والسلف إلى لا لا. نعم يا تمام. تأويل الخبر إذا قلنا أن الخبر والحقيقة التي يقول الكلام يصير تأويل الخبر هو وقوع المخبر به. وقوع المخبر به تسلم. مثال من القرآن. مثال مخبر به المعاني. لكن مثال نريد آية فيها معنى تأويل وقوع المخبر به. قل هو تعالى هل ينظرون أن تأويل يقول الذين رسولنا قد جاءكم رسول ربنا بالحق. طيب أحسنت. تأويله يعني وقوع ما أخبر به. وقوع ما أخبر به. طيب اسرع. وماذا يكون تأويل الأمر إذا كان التأويل بمعنى الحقيقة؟ وش يكون تأويل الأمر؟ ما عندك علم؟ ما حضرت؟ وأحمد المحرق عشان المحرق سعيد. نعم تأويل الأمر هو فعل فعلوا المأمور به. طيب مستر إذا قلت أقيموا الصلاة أي افعلوها مستقيمة ما معنى هذا التأويل أخ؟ افعلوها مستقيمة ما معنى هذا التأويل؟ الآن أنا أولت الآية ما معنى أولتها؟ خطأ أسرع. نعم عبد المجيد. نعم عبد المجيد قلت أقيموا الصلاة أي فعلوها مستقيم ما معنى هذا التأويل؟ يعني التفسير. الآن فسرت معنى أقيم الصلاة. اجلس. قلت أقيم الصلاة فذهبت من الذي بالآخر واحد. آخر واحد. أقيم الصلاة فذهبت فتوضأت وصليت. ما معنى هذا التأويل؟ هذا اللي بمعنى الحقيقة ولا بمعنى التفسير؟ بمعنى الحقيقة. ليش؟ لأنني فعلت حقيقة المأمور به. طيب بس أعتقد أن المثل هذا واضح. هذا أخذنا الآن معنيين من معاني التأويل. طيب فيها المعنى الثالث من أني ما أخذ السؤال. نعم عبد الله المعنى الثالث التأويل هو صرف اللفظ من المتعرض صرف اللفظ يعني المعنى الراجح إلى المعنى المطلوب. هذا الاصطلاح هل هو اصطلاح القرآن والسنة أو لا؟ اصطلاح كثير من اصطلاح لا لا ما ضرب من اللي يجي نعم كثير من المتكلمين بالفقه وأصول وأصول عند آخرين. طيب اسرح اجز هل يمكن الأخ قد أو حاضر ولا محضر هل يمكن أن يخرج التأويل الذي في الآية وما يعلم تأويل الله على هذا المعنى ولا ما يمكن؟ يمكن ولا لا يمكن؟ ولا قال إما يمكن ولا ما يمكن؟ خليك راضي اثبت يلا يمكن؟ صار إذا الآية تحتمل معاني التأويل الثلاثة. الآية تحتمل التفسير والحقيقة وصرف الأقدام عن المعنى المطلوب المعنى الراجح كذا؟ وشلون أنتم يا جماعة؟ ها؟ لا لا ذلك لا ندرس تفسير الحقيقة والتفسير فقط. أما صرف اللفظ عن المعنى الراجح ما يمكن في الآية لأنه اصطلاح كثير من المتأخرين. هذا ما حدث هذا المعنى إلا في المتأخرين ولا يمكن أن يحمل كلام الله سبحانه وتعالى على شيء ما بعد فهم الناس معنى تستلف. نعم نعم إذا قرأ القرآن هذا يكون تفسير لأنه ما دام فيه دليل دليل صحيح يكون تفسيرا. هذا الآن نحن نفسر الآية لأن معنى دليلا صحيحا على التأويل. فتفسير الآية قد تضرب من هذا أيضا تفسير الآية قد يكون موافقا لظاهرها وهو المعنى الراجح وقد يكون مخالفا لظاهرها. المهم أن هذا هو المعنى الذي دلت عليه الآية فلا فرق بين أن يكون موافقا للظاهر أو مخالفا للظاهر. لو قلتم إن التأويل بدل عن صرف المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر يصح ولا يصح؟ ضرب من هذا علشان إذا أردتم أن تتحكموا بالألفاظ فلا حرج. يعني أن تقولوا بدل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح ممكن أن تقولوا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لأن ظاهر اللفظ هو المعنى الراجح بالواقع. ظاهر اللفظ هو المعنى الراجح بالواقع ولهذا كثير من الناس يفسر هذا التأويل بقول صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر. نعم وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية معنى بمعنى هذا الكلام. فأنتم لكم الحرية في أن تقولوا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف ظاهره أو أن تقولوا إيش صرف اللفظ عن المعنى الراجع إلى المعنى المرجوح. طيب نقرأ عن درس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شيء آخر ما قرأنا إذا عرف ذلك ها؟ ها؟ يقول إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة إيش؟ لنفسه هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. صحيح تأويل ما أخبر الله به عن نفسه بمعنى الحقيقة هو نفس ذات الله سبحانه وتعالى وما لها من الأسماء والصفات. وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. هذا يشع على المعنى أي المعاني؟ على معنى الحقيقة على معنى أن التأويل هو الحقيقة. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر فيها ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله، يعني الحقيقة ليس هو مثله يعني الحقيقة، ولا هو حقيقته أيضا. الرمان اللي في الدنيا ليس الرمان اللي في الآخرة مثلا، واللحم اللي في الدنيا ليس اللحم اللي في الآخرة، ولا هو أيضا مثله، ولا هو أيضا مثله، لكن يوافقه في أي شيء؟ في الاسم والمعنى، في الاسم والمعنى. أما في الحقيقة فلا. ما كتاب يا أخ؟ وين كتاب؟ ما تخيل. يلا أطلع من الفصل، أطلع من الفصل ولا رح تجيب كتاب. طيب بأن ما كتاب يا أخ؟ ما كتاب؟ أنت؟ أنت؟ وين؟ طيب واللي في الآخر؟ عبد المجيد أسمع؟ يلا تفضل تفضل. ما تعرفون ولا بكتاب ترجعون عبدون كتاب؟ وأنت أخ؟ ليش؟ من هو وين هو فيه؟ يلا خلوا هو يجي بقول لك كيف نجي ما يمكن أذكر بدون كتاب أبدا. تفضل. نعم أجابوا على أن هذا الذي يذكر عن صلاة الله تعالى وأسمائه في الحديث نؤمن نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابه، فمحكمه نعمل به والمتشابه نكر علمه إلى الله. طيب يقول هذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله ولا أكثر. لا فأسماء الله وصفاته أولى وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته حقيقته. هذا قرأنا والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذا أخبرنا الله تعالى بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. ها؟ ما قرأ هو بسيط ومعنى مفهوم ولا لا؟ وفهمنا ما أريد منه فهمه ما أريد منك ما عندنا منك صار. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. أظن كل هذا يا جماعة يعلموا أنه مكرر. نعم وأن المعنى قد فهمنا حقيقة هذه المغيبات غير معلومة لنا ومعناها معلوم. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا مر علينا. وكذلك ها أين ها معروف لأنه فيه كيف استوى وسئل عن الكيفية كيف استوى فقال استوى معلوم، فعنه يعني السؤال عنه كهذا السؤال الذي ورد من هذا السائل، وهو إنما سأل عن الكيفية. أما السؤال عن معنى جائز ولا لا؟ السؤال عن معنى الاستوى انتبه هذا الذكر، السؤال عن معنى الاستوى جائز لأن عن الكيفية لا يجوز وهو بدعة. طيب نشوف الكلمات هذه الاستوى معلوم وش معنى العلوم والاستقرار، الكيف مجهول، ما ندري كيف استوى الله على العرش. نعم. والإيمان به واجب، به أي بالاستواء واجب. والتعليل لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه فيجب علينا تصديقه. والسؤال عنه بدعة، عن الكيفية بدعة. لماذا؟ لأنه لم يسأل عنه الصحابة والسلف، السؤال عنه بدعة. أو أن المعنى أن السؤال عنه من شأن أهل البدع، وأن الذين يسألون عن هذه الأشياء هم أهل البدع لأجل أن يتوصلوا بالتوقف عن الكيفية إلى نفيه، يعني يريدون أن يحرجوا أهل السنة فيسألونهم عن الكيفية. فيحتمل أن المعنى السؤال عنه بدعة لأنه لم يسأل عنه في أهل الصحابة، أو أن المعنى السؤال عنه بدعة أنه من شأن أهل البدع وأنهم الذين يتساءلون لإحراج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات. طيب، يقول: وكذلك قال ربيع شيخ مالك قبله، يعني قبل مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان. نعم، ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. الكلام اللي يتعلق بالصفة اتفق عليه مالك وشيخه، وهو الاستواء معلوم والكيف مجهول. من الله البيان، واضح أن الله بيّن إن علينا للهدى، أنت أوجب الله على نفسه أن يبين للناس إن علينا للهدى، وقال تعالى: ثم إن علينا بيان. وعلى الرسول البلاغ، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. وش علينا نحن؟ وظيفتنا الإيمان، لأنه لا عذر لنا بعد ذلك. تبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهول. إذا مجهول ولا مجهولة؟ مجهول. أنا إذا سألت أود السؤال الذي معه في النسخة الأخرى، لأنكم أنتم مثل النسخة، ما أحتاج أسأل. وأن كيفية ذلك مجهولة. وأن كيفية ذلك مجهولة، أي نعم، الصواب مجهولة، لأن المبتدا إذا كان مؤنث يكون الخبر مؤنث. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومعنى استأثرت به في علم الغيب عندك أنك لم تخبر به أحدا. طيب، وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده. فمعاني هذه الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. الأسماء التي استأثر الله بها ليست معلومة لنا لا بألفاظها ولا بمعانيها، والأسماء التي بينها الله لنا معلومة لنا بألفاظها ومعانيها دون حقائقها. نعم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوعها، مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. هذه نقطة مهمة ولا مرت علينا من قبل. أسماء الله سبحانه وتعالى اتفقت واختلفت، اتفقت في دلالتها على شيء واحد وهو يقوته. ما هو؟ اي، اتفقت في دلالتها على شيء واحد واختلفت. اتفقت بأن الله سبحانه وتعالى هو والواحد. لا، اتفقت على اي شيء؟ الدلالة على ذات الله. فالغفور هو الله، والرحيم والسميع والبصير والعليم والقدير هو الله. إذن فهي في الدلالة على المسمى بها متفق، في الدلالة على معانيها وأن لكل واحد منها معنى يختص به مختلف. فالغفور غير الرحيم، والسميع غير البصير، والعزيز غير الحكيم، أليس كذلك؟ إذن يقول المؤلف: فهي متفقة متواطئة من حيث الذات. وش ذاته؟ ذات الله. أي أنها تدل على ذات واحدة، تدلها على ذات، تدل على ذات واحدة، مفهوم يا جماعة؟ لكن يقول متباينة من جهة الصفات. أولا، فالصفة المفهومة من العزيز غير الصفة المفهومة من الحكيم مثلا. فإذا قال لك قائل هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ وترى مترادفة ومتواطئة ومتفقة معناها واحد. إذا قال القائل هل أسماء الله مترادفة أم متباينة؟ وش الجواب؟ أما من حيث دلالتها على الذات فهي مترادفة، نعم، كلها تدل على ذات واحد. وأما من حيث دلالتها على المعنى فهي متباينة، لأن لكل اسم منها معنى يختص به. أفهمت يا أبود؟ نعم. طيب، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقل. النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء متعددة، هذه الأسماء في دلالتها على ذات واحدة متفقة مترادفة، وباعتبار دلالة كل واحد منها على معنى تكون متباينة. مفهوم يا جماعة؟ لا زين. وكذلك أسماء القرآن محمد وأحمد والماحي والعاقل. نعم، محمد اسم مفعول، محمد من التحميد يعني أنه يحمد لكثرة خصاله الحميدة. أحمد اسم تفضيل منين؟ من حمد، فهو أحمد يعني أكثر الناس حمدا لله، أحمد الناس لربه. نعم، ويجوز أن يكون أحمد من باب إضافة الصفة على أنها اسم مفعول، يعني أكثر من يحمد من الناس. الماحي الذي محى الله به الكفر والشرك، الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، والعاقب الذي يعقب الأنبياء قبله لأنه خاتمهم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسماء القرآن. نعم، فسرتها. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك، كل هذه أسماء القرآن، القرآن والفرقان والهدى، في دلالتها على القرآن مترادف، وباعتبار أن الفرقان له معنى والقرآن له معنى والهدى له معنى والنور له معنى تكون متباينة. وكذلك أيضا غير القرآن وغير أسماء الله تعالى ورسوله وكتابه. الآن عندنا السيف، كم له من اسم؟ كثيرة، الصارم والمهند والسيف والبتار وما أشبه ذلك. هذه الأسماء باعتبار دلالتها على السيف مترادف متفقة، وباعتبار أن لكل واحد منها معنى متباينة. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات، أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم في المهند بالنسبة للهند، والتحقيق أنها مترادفة الذات متباينة الصفات. الآن العلماء اختلفوا، هل هذه الأسماء من المترادفة أم من المتباينة؟ منهم من يقول إنها مترادفة نظر إلى أي شيء، إلى اتحادها للذات، ومنهم من قال متباينة نظرا إلى اختلاف ذات الصفة، ولكن كل منهما نظر إلى وجه وأقبل الوجه الآخر، ولا لا؟ فإذا نظرنا إلى الوجهين قلنا مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار دلالتها على الصفة. وهذا كما قال المؤلف هذا هو التحقيق. قال: ومما يوضح هذا أن الله تعالى وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومتشابه، وما هو محكم ومنه ما هو متشابه. طيب، يعني القرآن وصف بثلاثة أوصاف نأخذها من هذا، وهذا بحث جديد ما قرأناه من قبل. القرآن وصف بأنه محكم وأنه متشابه وأنه محكم ومتشابه. أولا، نشوف الآيات اللي دلت عليه. كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، ياسين والقرآن الحكيم، هذا وصف بالإحكام المطلق. للتشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني، والمراد به القرآن، فوصفه كله بأنه متشابه. وصف بعضه بالتشابه وبعض بالإحكام، مثل قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ولا لا؟ طيب نشوف الآن. يقول: فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه متاني، فأخبر أنه كله متشابه. أنه كله، فأخبر أنه كتاب متشابه. إيه ما خالد. طيب، والحكم هو الفصل. نحن نقرأ كلام المؤلف الآن أو نبين لكم الفرق ونقرأ كلام المؤلف؟ أين أحسن لكم؟ نقرأ أولا، لأن يعني المؤلف رحمه الله يعني يكتب وله في الدراسة. نشوف الأحكام. يقول المؤلف: الحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين القسمين، والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقان. المؤلف الآن أراد أن يبين أن الحكم هو الفصل بين الشيئين، والإحكام هو الإتقان. الإحكام والإتقان. أنتم الآن يقول واحد منكم: أحكمت الشيء، يعني أتقنت. والحكم هو الفصل بين الشيئين. يذهب رجلان إلى القاضي في خصومة، فيحكم القاضي الحق لهذا على هذا. الآن فصل ولا لا؟ فصل. حكم فصل بين الشيئين، بين الحق والباطل، وبين هذين الرجلين أيضا. القرآن بهذا المعنى كله محكم ولا لا؟ القرآن كله محكم يعني متقن، والقرآن كله حكم يعني فصل بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار وغير ذلك. فلهذا صح أن نقول إن القرآن كله محكم بهذا الاعتبار. والله أعلم. هذا الإله ما أريد منك ولا ما أريد منك.